وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، أي لتتوادوا بينكم وتتواصلوا لاجتماعكم على عبادتها. وثاني مفعولي اتخذتم محذوف، ويجوز أن تكون مودة المفعول الثاني بتقدير مضاف أو بتأويلها بالمودودة، أي اتخذتم أوثانا سببا المودة بينكم. وقرأها نافع وابن عامر وأبو بكر منونة ناصبة بينكم. والوجه ما سبق، وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وروس مرفوعة مضافة على أنها خبر مبتدأ محذوف، يعني هي مودة بينكم أو سبب مودة بينكم. والجملة صفة أوثانا أو خبر إن على أن ما مصدرية أو موصولة، والعائد محذوف وهو المفعول الأول، وقرئت مرفوعة منونة ومضافة بفتح بينكم مودة بينكم، كما قرئ لقد تقطع بينكم وقرئ إنما مودة بينكم. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، أي يقوم التناكر والتلاعن بينكم أو بينكم وبين الأوثان على تغليب المخاطبين، كقوله تعالى ويكونون عليهم ضدا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين يخلصونكم منها. قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فآمن له لوط هو ابن أخته، وأول من آمن به، وقيل إنه آمن به حين رأى النار لم تحرق، وقال إني مهاجر من قومي إلى ربي إلى حيث أمرني ربي إنه هو العزيز الذي يمنعني من أعدائي الحكيم الذي لا يأمرني إلا بما فيه صلاحي. روي أنه هاجر من كوفة من سواد الكوفة مع لوط وامرأته سارة ابنة عمه إلى حران، ثم منها إلى الشام، فنزل فلسطين ونزل لوط سدوم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب ولدا ونافلة حين أيس من الولادة من عجوز عاقر، ولذلك لم يذكر إسماعيل. وجعلنا في ذريته النبوة، فكثر منهم الأنبياء، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وجعلنا في ذريته النبوة فكثر منهم الأنبياء، والكتاب يريد به الجنس ليتناول الكتب الأربع، وآتيناه أجره على هجرته إلينا في الدنيا بإعطاء الولد في غير أوانه والذرية الطيبة واستمرار النبوة فيهم وانتماء أهل الملل إليه والثناء والصلاة عليه آخر الدهر وإنه في الآخرة لمن الصالحين لفي عداد الكاملين في الصلاح. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال ربي انصرني على القوم المفسدين. ولوطا عطف على إبراهيم أو على ما عطفه عليه إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة الفعلة البالغة في القبح. وقرأ الحكميان وابن عامر وحفص بهمزة مكسورة على الخبر، والباقون على الاستفهام أئنكم، وأجمعوا على الاستفهام في الثاني ما سبقكم بها من أحد من العالمين، استئناف مقرر لفاحشيتها من حيث إنها مما اشمأزت منه الطباع وتحاشت عنه النفوس حتى أقدموا عليها لخبث طينتهم. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتتعرضون للسبيلة بالقتل وأخذ المال أو بالفاحشة حتى انقطعت الطرق، أو تقطعون سبيل النسل بالإعراض عن الحرف وإتيان ما ليس بحرف، وتأتون في ناديكم في مجالسكم الغاصة بأهلها ولا يقال النادي إلا لما فيه أهله، المنكر كالجماع والضراط وحل الأزرار وغيرها من القبائح وعدم مبالاة بها، وقيل الخف ورمي البنادق. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. في استقباح ذلك أو في دعوى النبوة المفهومة من التوبيخ، قال ربي انصرني بإنزال العذاب على القوم المفسدين بابتداع الفاحشة وسنها في من بعدهم، وصفهم بذلك مبالغة في استنزال العذاب وإشعارا بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا كتابه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكون ذلك عظة وعبرة لنا وزيادة في إيماننا وزيادة في نصحنا وأعمالنا وسلوكنا مسلك الصالحين يا رب العالمين. قال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وهدى، وناقشهم وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى وصل إلى قوله: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. وعادة الذي لا يجيب وعنده قوة دائما يستعمل قوته ويستعمل سلطانه ويحسب أنه القادر على أن يغير مفاهيم العدل في هذه الحياة الدنيا، لكن الله تبارك وتعالى يخذله والله يقهره كما حدث مع سيدنا إبراهيم. كان الجواب عندما دعاهم إلى عبادة الله عز وجل وحده، عندما دعاهم إلى ترك الأصنام ونبذها، عندما دعاهم إلى السير بالطريق المستقيم الذي أمر الله تبارك وتعالى فيه، كانت النتيجة أن الجواب كما ذكر ربنا عز وجل: اقتلوه حرقوه، يعني ما كان جوابا عقليا ولا جوابا منطقيا، إنما هو جواب قوة وجواب جماعة يحسبون أنهم مخلدون في هذه الحياة الدنيا. قد يقول قائل: قاله بعضهم، فلماذا حكم الله عليهم جميعا؟ المسألة بسيطة ومتكررة في كتاب الله عز وجل. فعندما يقول الواحد من الناس، يعني في مسألة كما هنا في مسألة سيدنا إبراهيم حرقوه، فيوافق الكل على ذلك، وكل من وافق فقال معنى ذلك اقتلوه أو حرقوه وساعد في ذلك، فإن رضا الباقين بالمعصية معصية. وهذا موجود في كثير من الأمم، كما ذكر ربنا عن اليهود: حتى الذين كانوا في عصر النبوة ويقتلون الأنبياء بغير الحق، يقتلون الأنبياء. إذن لماذا وصف الله هؤلاء اليهود مع أنهم الذين كانوا في عصر النبوة لم يقتلوا الأنبياء، وإنهم وافقوا آباءهم وأجدادهم على فعلتهم الشنيعة؟ ولو كان هنالك أنبياء في زمانهم لفعلوا ذلك، كما حاولوا إلقاء الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام بعد إخبار جبريل إلا أن يتركهم وأن يعود إليهم بجيش عند ذلك يزيلهم من أماكنهم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار. معنى ذلك نفذوا هذا الأمر، اقتلوه فقتلوه، حرقوه فحرقوه، يعني نووا قتله وساهموا فيه وفعلوا. فإن المقذوف في المنجنيق في النار مقتول في نظرهم، وإنه محرق في نظرهم. قال تعالى: فأنجاه الله من النار، قذفوه، أرادوا قتله، لكن الله عز وجل بيده مقاليد الأمور، فأنجاه الله وجعل النار عليه بردا وسلاما. ثم قال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن من تفكر في هذا الأمر بأن مجموعة من الناس جمعوا الحطب الكثير وجعلوا نارا مؤججة، واخترعوا المنجنيق، وألقوا بسيدنا إبراهيم في المنجنيق في هذه النار المحرقة، فكانت النار المحرقة روضة من رياض الجنة، فكانت كما قال الله عز وجل بردا وسلاما، ولو كانت بردا لكانت سقيعا يموت من السقيع، لكن قال وسلاما. إن في ذلك، هذه الآية العظيمة في إنجاء الله عز وجل، في حفظه من أذى النار، في إخماد النار مع عظمتها في زمن يسير، في إنشاء روضة من الرياض مكانها، أليس في ذلك آية لقوم يؤمنون ينتفعون عندما يفكرون فيها وعندما يتأملون فيها؟ وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. كان في دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام لقومه أنه نصحهم: إنما اتخذتم هذه الأوثان من أجل المودة، من أجل التواصل، من أجل اجتماعكم على عبادتها، ولكن الواقع الذي حدث فيها تماما في يوم القيامة لن تنفعكم، كما أنها لم تنفعكم في الدنيا فإنها لا تنفع ولا تضر أبدا. إذن ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، أي عندما يكون ذلك التناكر وذلك التلاعن الذي يكون ما بين الناس وما بين الأوثان. لذلك ربنا عز وجل يقول: ويكون عن الأوثان عليكم عليهم ضد. إذن لم يكونوا سيكذبونهم في يوم القيامة أنهم ليسوا بآلهة وأنهم ليسوا قادرين، إنما هو من صنعهم، فيجعل الله عز وجل النار وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. ولقد رأيت في الأمس شيئا، يعني عندما يفكر رأيت قصة في بعض البلاد، إنما يجمع شيئا عظيما، جمع قومه في كنيسته ثم جاء بتمثال للسيدة مريم، ثم أراد من بعض الناس أن يقرأ آيات من الإنجيل، فلما قرأ من الآيات من الإنجيل التي تبعد عن عبادة الأصنام، قال أين نحن من هذه الآيات وأين نحن من الإنجيل، فإننا نخالف الإنجيل. وأخذ يكلم الصنم فقال إنه لا يسمع، وأخذ ينظر إليه فقال إنه لا يبصر، وقال إنهم يدعون أنها تبكي في بلد كذا وكذا فلتبكي. ثم في النتيجة أتى بمطرقة فأخذ يطرق عليها حتى كسر الصنم وداس عليه، وإنه لم يصب بذلك. قال إنما نحن نخالف حتى إنجيلنا، نخالف كتاب ربنا تبارك وتعالى. فهذه الأصنام الموجودة ليست إلا شيئا دخيلا على ديننا. وهكذا صاح في آخر أمره بأنه الموحد وبأنه يقول لا إله إلا الله، فليست مريم زوجة للرب، وليس عيسى ابنا للرب، وليست هذه الأقانيم التي يقولونها صحيحة، هذا كلام قص منهم. عندما تفكر في الحقيقة في هذه الأيام يفعل هذا الأمر. إذن هكذا قال ربنا عز وجل، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، أن ينصركم عند أو يخلصكم في يوم القيامة من عذاب النار. قال تعالى فآمن له لوط، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذن عندما رأى لوط وهو ابن أخت سيدنا إبراهيم أن خاله إبراهيم يقذف في النار، ومع هذا لم تحرقه النار، فكان من أول المؤمنين به، من أول الكافرين بالأصنام الذين كانت تعبد من دون الله. ثم قال وقال إني مهاجر، أي مهاجر من قومي إلى ربي، أسلك طريقا آخر إلى حيث أمرني ربي، إنه هو العزيز العزيز القادر على أن يمنع من الأعداء، الحكيم الذي لا يأمر إلا بما فيه الصلاح وبما فيه المعرفة. هاجر وترك هؤلاء القوم الكافرين في بلادهم، هاجر مع سيدنا إبراهيم، وهاجر أيضا مع السيدة هاجر من بلدة تسمى كوفة من سواد الكوفة مع لوط وامرأته، وهكذا مع أيضا مع سارة وهي ابنة عمه، كذلك إلى منطقة تسمى حران، ثم منها إلى الشام، فنزل فلسطين، ثم نزل لوط سدوم، وسدوم هي مكان البحر الميت الآن. قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، أيس سيدنا إبراهيم من وجود الولد بعد إسماعيل، فأعطاه الله عز وجل ولدا آخر وهو إسحاق، وكذلك بعد ذلك يعقوب. ونجد أن هذه الذرية التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها الأنبياء، فكثر فيها الأنبياء، وتنزلت عليهم الكتب التي تأمر بتوحيد الله عز وجل وتذكرنا بأوامر الله عز وجل، فكان بعد ذلك أن الله عز وجل قبل هجرته إلى الله ورسوله في هذه الحياة الدنيا، قال وآتيناه أجره عندما هاجر إلى الله عز وجل في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي لمن المقربين إلى الله عز وجل. في الدنيا أعطيناه الولد، في غير أوانه أعطيناه الذرية الطيبة، أعطيناه استمرار هذه الحياة الدنيا بشكل عظيم جدا. إذن وكان هذا الأمر كما أمر ربنا تبارك وتعالى، فأثنى الله عليه خيرا في كتابه إلى يوم الدين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. انظر إلى هذا الأمر عندما قال ربنا عز وجل إنه في عداد الكاملين في الصلاح، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هذه مهمة الأنبياء، ما إن يتخلصوا من شيء حتى يجدوا شيئا آخر. عندما دعا سيدنا لوط إلى ربه تبارك وتعالى قال لقومه عندما وجدهم يفعلون شيئا غريبا، يأتون الفاحشة، وصفها ما سبقكم بها من أحد من العالمين، تشمئز منها النفوس، تشمئز منها الطباع، تحاشها النفوس، نعم كلها خبث، وهذا من خبث طينتهم وعركتهم. ثم بين ما هذه الفاحشة، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، يعني معنى ذلك إنكم تأتون الرجال والولدان بدلا من النساء، وفي هذا العمل مخالفة، فإن الله أحل المرأة للرجل في كل بدنها إلا في جزء واحد، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما نزل على محمد، فكيف إذا ترك الرجل النساء وأقدم بعد ذلك على الرجال فأتى معصية فوق معصية أخرى. وإن الرجال لو اجتمعوا بالرجال وتركوا النساء ماذا سيحدث؟ سينقطع النسل وتنقطع الأولاد وينقطع الحرث بهذا الإعراض بشكل كبير جدا، حتى صاروا من قطاع الطرق أيضا، فانقطعت الطرق وصار الناس يكرهون المجيء إلى بلادهم وإلى طرقهم لأنهم يقطعون الطريق، فقطعوا النسل من طريق وقطعوا الطريق من طريق آخر. زائد على ذلك وصفهم الله في منكر آخر وقال وتأتون في ناديكم المنكر، يعني المنكر الذي كانوا يفعلونه لا يبالي أحدهم إذا جامع زوجته أمام الناس، لا يبالي أحدهم إذا أصدر صوتا يعني من دبره كالفسى والضرات، فإنهم كانوا يتضاغطون في مجالسهم، كانوا أيضا يفعلون حل الأزرار التي يفعلها اليوم الكثير من الناس، فهذا فتح أزرار القميص وإظهار الصدر الذي يتباهى به اليوم الممثلون والفنانون وكثير من الشباب المقلدين تقليد أعمى لهم ليعلموا أن هذا من عمل قوم لوط. صار اليوم أكثر من ذلك، بعض الناس من قوم لوط والذين يأتون هذه الفاحشة أو يحبون أن يؤتوا يعلقون في آذانهم هذه الحلق، وذلك من أجل أن يبينوا للناس إنهم من أجل هذا، فتعود الدنيا. واليوم كثر هذا وللأسف يكثر هذا في الطبقات التي تسمى راقية، حتى في كثير من الحكام للأسف تجد أن هذا، ماذا يفعل هذا الحاكم الذي يغضب ربه تبارك وتعالى في شيء من المنكر وقد عرض هذا المنكر وبين ربنا عز وجل ماذا فعل بهم. انظر إلى آثارهم، انظر الآن ماذا الله عز وجل أغرقهم، الله سبحانه وتعالى أبادهم، الله جعل ذلك المكان الذي فيه بحرا ميتا لا تعيش فيه حتى الأسماك. انظر إلى هذه القرية أين بقيت اليوم، انظر إلى العذاب الذي حل بهم من قبل الله عز وجل. هم طلبوه، قال تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فجاء عذاب الله تبارك وتعالى، استقبحوا النبوة فليستقبحوا بعد ذلك العذاب الذي نزل بهم. سيدنا لوط عليه السلام ما كان منه إلا أن يلتجئ إلى الله عز وجل بعد هذه الوقاحة التي حدثت من قومه بكل أنواع المنكر التي فعلوها، ابتداء من إتيان الرجال دون النساء إلى الأمور التي يجعلونها في مجالسهم إلى قطع الطريق، وهم لا يستجيبون لدين الله، وهم لا يستجيبون لكتاب الله، وهم لا يستجيبون لأمر بمعروف أو نهي عن منكر. عندما ييأس الرسول فيقول قال ربي انصرني على القوم المفسدين، قال ربي انصرني، فنصره الله فأنزل العذاب عليهم. هؤلاء المفسدون الذين ابتدعوا الفاحشة وسنوها لمن بعدهم، اليوم كثرت هذه الفاحشة حتى صارت القوانين في أوروبا، بكل أوروبا اليوم تبيح للإنسان أن يكون له علاقة مع ذكر، ويسمون ذلك تارة بالمثليين وأمثال هذه الأمور. لذلك هؤلاء أحقاء بأن يعزل فيهم العذاب. اللهم إنا نتبرأ إليك مما فعل هؤلاء، اللهم إنا لا نرضى بهذا المنكر، اللهم إنا لا نرضى بهذا المنكر، اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. أولئك عجل لهم العذاب، فهل يعجل لهؤلاء العذاب؟ اللهم نجينا من القوم المفسدين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.